بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء آخر من قصص الأنبياء. نكمل معكم إن شاء الله تعالى قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فنرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا بارك الله فيك، أشرت في الحلقة السابقة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكرر منه الدعاء لأبيه، ولكن يلاحظ شيخي بارك الله فيك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مصرا في الدفاع عن أبيه إلى آخر لحظة حتى في المحشر. نعم، فماذا حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، في الحقيقة أن فصل العاطفة الأبوية أو عاطفة الابن تجاه أبيه أو عاطفة الأب تجاه ابنه لا يمكن بحال، والقرآن قد نبه على هذا كثيرا، بل إن الله عز وجل أمر بمصاحبة الوالدين وإن كانا مشركين، كما في قصة لقمان ووصيته العظيمة، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أن قبلها ماذا قال؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صحيح. قال وإن جاهداك، يعني من المجاهدة، ليس فقط قضية دعوة، وإنما دعوة بإصرار وبتخطيط يعني بمواصلة، هي من الجهاد، يعني بذل الجهد والمشقة في دعوة الابن إلى الشرك، ومع ذلك لم يأمر الله عز وجل بنفس المقابلة، أن يقابل الابن والده بنفس الشيء، بنفس الطريقة أو الأسلوب، وإنما أمر بالمصاحبة. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس، وهذه حينما تلبس لباس الدين تأخذ جانبا خطيرا جدا، فربما قضت على هذه العاطفة التي جعلها الله عز وجل في نفوس الناس. للأسف الشديد تروج قصة، وهذه للفائدة، تروج قصة في السيرة، قصة ليس لها إسناد، بل أسانيدها التي ذكرت أسانيد مظلمة، وهي قصة قتل أبي عبيدة بن الجراح لأبيه، ويقولون بأن أبا عبيدة قتل والده في معركة بدر، وهذا ليس بصحيح. والد أبي عبيدة مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذه القصة حكم عليها العلماء بالوضع، والنووي رحمه الله تعالى قال بأن يعني فحوى كلامه بأن إسنادها مظلم. المقصود بأن ترويج مثل هذه القصص في الحقيقة يتنافى مع النصوص الشرعية الآمرة ببر الوالدين وبطاعتهم وبمصاحبتهم، بل في مرحلة الدعوة إلى الشرك وبذل الوسع من الوالد أو الوالدة للابن لا يجوز للابن أن يقابلهم بنوع من الصلف أو القسوة أو العنف أو الشدة، بل أمر بمصاحبتهم في الدنيا معروف. هذا المقدمة في الحقيقة هي يعني تفسير لهذا المعنى الذي عند إبراهيم تجاه والده عليه الصلاة والسلام. لا أحد أبدا يحب أن يكون والده من أهل النار. نعم. ولا أمه من أهل النار أبدا. صحيح. بل إن أكثر الناس محبة لهداية الآخرين هم الأبناء تجاه آبائهم أو الآباء تجاه أبنائهم، وهذا أمر طبيعي لا يمكن أن نفصله عن الجبلة التي يعني والطبيعة البشرية. ولذلك ربنا عز وجل حينما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أمره أول ما أمر أن يأمر عفوا به العشيرة الأقربين، قال وأنذر عشيرتك الأقربين. والآن حتى يعني في مسائل العلم يقولون بأن الإنسان حينما يطلب العلم ينوي أولا أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن والديه ومن يعول. صحيح. ثم عن الناس. صحيح. هذه يذكرها أهل العلم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمحبته لوالده المحبة الطبيعية، محبة الأبوة، محبة الأبوة، محبة لأنه سبب في وجوده، حريص وهو في آخر حياته أن يكون والده من أهل الجنة، من أهل الإيمان، من أهل الخير، ولكن هذا الوالد طبع على قلبه. ويوم القيامة حينما دعا إبراهيم ربه عز وجل، حينما دعا إبراهيم ربه عز وجل بأن لا يخزه يوم يبعثون، طلب من الله عز وجل بأن يعفو عن والده حتى في تلك اللحظات الحرجة في مسألة الجزاء. الله أكبر. ليس هناك من دار إلا الجنة أو النار، الناس فريقا. نعم. فريق في الجنة وفريق في السعير. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، ظلمة يعني. نعم. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. انظر إلى المسكين حينما رأى المسألة، رأى الجنة ورأى النار ورأى الجزاء، قال الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب، يدعو ربه عز وجل، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. الله أكبر. ثم يقال يا إبراهيم، إبراهيم في حال طلب من ربه عز وجل وتوسل إليه، فيقال لإبراهيم يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. يعني أن أباه تحول إلى مسخه الله عز وجل إلى دابة متلطخة قذرة، ثم يسحب من قوائمه فيلقى في النار. عفوا يا شيخي، هذا من أجل ألا يعرف الناس أن هذا أبو إبراهيم فليخزى إبراهيم. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا المنظر علم قيمة هذا الكافر عند الله عز وجل، الله، وأنه لا يسوى شيء، وأن الله تعالى مسخ ذاك الأب الذي توسل إلى إبراهيم وقال الآن لا أعصيك، مسخه بهذه الصورة ثم سحب بقوائمه فألقي في النار، نسأل الله العافية والسلام. الذي أريد أن أؤكد عليه أنه ينبغي للناس جميعا خاصة جنس الأبناء أن يحرصوا على هداية آبائهم ولو كان آباؤهم مشركين ولو كانوا كافرين، لأن من الناس من يعتقد بأن الأب ما دام أنه كافر أو ما دام أنه مشرك فينبغي قطع جميع العلائق معه، وهذا غير صحيح. وجانب الأبوة جانب عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتق. صحيح. إلا يجد عبدا رقيقا فيعتقه، هذا يكون قد جازاه الجزاء الصحيح. هذا بالنسبة للأب. بالنسبة للأب. أما الأم فلا، الأم أمرها أعظم وأعظم. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم قال أمك، ثلاث مرات يكرر النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمك أمك، ثم في الآخر قال ثم أبوك أبوك. المقصود بأن جانب هذا جانب عظيم، إذا كانت الشريعة أمرتنا بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهما في الدنيا معروفا وهما في حال الشرك، بل في حال الدعوة دعاة إلى الشرك، بل يجاهدون في سبيل نشر الشرك، إذن من كان عنده والد يمارس بعض المعاصي وعنده شيء من التقصير، إذا مصاحبته من باب أولى. الإنكار على الوالدين يختلف عن الإنكار على الآخرين. صحيح. كثير من الناس يخلط في هذا الأمر، وهذه قضايا في الحقيقة نعيشها من خلال أسئلة ترد ومن خلال مشاكل تعرض ومن خلال دعوة من بعض الناس لمعالجة قضايا اجتماعية وأسرية. تجد أن بعض الأبناء لديه مفاهيم مغلوطة في مسألة التعامل مع الآخرين، فتجده مثلا ينكر على والده بقسوة بصرف وبعنف، ويعتقد بأن ما دام والده قد ارتكب المنكر الفلاني أو عنده التقصير الفلاني فيجب أن ينكر عليه بهذا الأسلوب، وهذا أسلوب خاطئ. صحيح. هذا أسلوب تنفيه الشريعة، والنصوص على هذا كثيرة، وما ذكرناه من قصة إبراهيم مع والده يؤكد على هذه المسألة، وعندنا نصوص كثيرة لا تعد ولا تحصى في شريعتنا تقرر هذه المسألة التي أشرت إليها. بارك الله فيك شيخ. شيخي، يلاحظ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أثناء دعواته دائما كان يدعو ربه بأن يجنب ابنه أو أولاده عبادة الأصنام. نعم. كما ذكر الله تعالى عنه ذلك لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أولاده ذلك؟ الخوف من الشرك عموما هذا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومسلك الصالحين، لأن القضية قضية خطيرة. قضية الشرك من أخطر القضايا، لأن النتيجة حينما تريد أن تعرف خطورة الشرك النتيجة ما هي؟ أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيا كانت الذنوب. في مقامين في سورة النساء جاء هذا الحكم والبيان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله عز وجل على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حينما نعرف بأن نتيجة الشرك نتيجة خطيرة جدا وأن الله تعالى لا يغفر لمن يشرك به سبحانه وتعالى وأن مآله النار حتما، قصة والد إبراهيم في هذا أيضا تؤكد على هذه القضية، صحيح. نعلم بأن الدعاء ينبغي أن يكون دائما على لسان العبد الصالح، لسان المؤمن، لسان المسلم، بأن يخاف من الشرك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه وهو الذي جاء بالتوحيد، أرسله الله عز وجل بالتوحيد، ومع ذلك يدعو ربه بأن يجنبه الشرك: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لأن في الحقيقة أن عبادة الأصنام أو الشرك بالمعنى الأصح ليست قضية مقتصرة على عبادة الأصنام فقط، وإنما القضية قضية أخطر من ذلك. الشرك يتنوع، والشيطان يشكل أنواع الشرك ويأتي بأنواع كثيرة ليغوي الإنسان. هو عدو لبني آدم، ولذلك يبذل كل وسيلة ويصنع كل حيلة لإيقاع الناس في الشرك. صحيح. إذا كان الناس يعتقدون أن الشرك مقتصر على الأصنام فقط فهذا اعتقاد خاطئ. كثير من الناس يا شيخ يظنون هذا، أن الشرك بس ما كان عبادة للأصنام. نعم، وهذا أخطر من أخطر الأمور. أعتقد أننا سبق وأن أشرنا إلى أنواع كثيرة من الشرك. صحيح. شرك المحبة، شرك الخوف، شرك القبور، شرك الذبح لغير الله عز وجل. صحيح. هذه كلها من أنواع الشرك التي قد يعني يقع فيها كثير من الناس من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. يدخل في ذلك يا شيخ الخوف من الساحر، الخوف من السحرة، بأن هذا الساحر أيوة يؤثر بنفسه، يعني يخلق الشيء بنفسه، يفعل الشيء بمعنى أنه فاعل على الحقيقة. يعني هذا الساحر إذا اعتقد الإنسان بأن هذا الساحر يملك الضر والنفع هذا وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. الخوف من الجن كذلك، الخوف من الجن الخوف غير الطبيعي، غير الطبيعي، لأن احنا نقسم نقول الخوف خوف طبيعي، خوف غير طبيعي، خوف ما يسمى خوف السر. خوف الطبيعي الإنسان بيخاف من الظلام، من السيارة، يخاف من الظلام، من العدو، من السبع، يخاف من الجن أيضا، هذا شيء طبيعي. لكن خوف من الجن على أن الجن مؤثر بنفسه بمعنى أنه يضر، يملك الضر ويملك النفع، هذا هو الأمر الخطير. ولذلك حتى قضية الدخول على بعض الصالحين من الموت، أن بعض الناس إذا دخل على بعض القبور فيدخل فهنا يصاب برهبة. هذه الرهبة كأنه يعني كأنه يعتقد، إذا اعتقد في نفسه بأن هذا المقبور قد يضر وينفع وكذا، هذا هو هذا الأمر الخطير. هذا من أخطر الأمور التي الآن يقع فيها كثير من الناس من حيث يعلمون أو لا يعلمون. نسأل الله لنا ولهم الهداية. على العموم ينبغي حقيقة لكل مسلم أن يخاف من هذا الأمر، لأنه قد يقع فيه من حيث لا يعلم. صحيح. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فعلمه بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر كثيرا مسألة التحذير والتنبيه من الشرك، بل إلى في آخر حياته وهو ينازع الموت عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الشرك. ولا يعني بالضرورة أبدا أن الإنسان الذي يحذر من الشرك أو يستغفر الله من الشرك أنه واقع في الشرك، أبدا لا يعني بالضرورة هذا. صحيح. لكن هذه حماية لجناب التوحيد وحماية للإيمان الذي في صدره وفي قلبه، أن وتنبيه يحافظ الله تعالى عليه. نعم، وتنبيه الآخرين، لا سيما يعني المتبوعين الذين ينظر إليهم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام حينما يحذر من الشرك، يعلم الناس أن هذا النبي العظيم حينما يدعو الله بأن يجنبه الشرك إذن الخوف على غيره من باب أولى. فحينما يأتي العالم مثلا أو المفتي أو الرجل الذي له مكانة علمية وكذا فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، كأنه يبعث رسالة للناس بأنهم يحذروا من الشرك. والشرك له وسائل وطرق وذرائع تفضي إليه، وهذه الذرائع قد تكون في ظاهر الأمر مباحة، صحيح، أو قد تأتي بصورة عبادة معينة. فهنا تأتي التربية على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. شيخ بارك الله فيك، انتهى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابن إسماعيل من بناء البيت. هنا لا شك أن مهمة إبراهيم في مكة قد انتهت ورحل إلى سارة عليها السلام، وبقي الولد موجودا في مكة. وقد أشرت في حلقة سابقة بأن هاجر عليها الصلاة والسلام قد ماتت آنذاك، وبقي الولد وحده، وتزوج كما جاء في كتب السيرة من قبيلة جرهم. صحيح، تزوج، وعقب ذلك بعد فترة طويلة أتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينظر إلى تركته. ماذا حدث مع زوجة إسماعيل الأولى؟ هو ذكرنا بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم ينقطع عن إسماعيل ولا عن زوجه هاجر في هذه الفترة، سواء قبل بناء البيت أو بعد بناء البيت، وفي قضية أيضا ذبح ابنه إسماعيل كان يتواصل معهم، فيأتيهم ما بين فترة وأخرى، وهذا أمر متقرر لدينا وإن لم يرد فيه نص شرعي، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، بل من أولي العزم من الرسل، وحاشاه بأن يكون يعني يمارس نوعا من الظلم أو يتعسف في استعمال حق شرعي له في قضية تعدد الزوجات أو كذا، بل كان عليه الصلاة والسلام من أعدل الناس عليه الصلاة والسلام. هنا تأتي قضية لما شبه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وتعلم العربية من قبيلة جرهم، صار له شأن، بدأت قبيلة جرهم تخطب ود إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكل يريد أن يزوجه ابنته، وهذا من أعظم الشرف. حينما تزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأحد النساء من قبيلة جرهم، ومضى فترة من يعني الزمن، جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كعادته لرؤية ابنه إسماعيل ولطمئنان عليه، والذي يظهر في الحقيقة من خلال السياق التاريخي وما ذكر بأن أم إسماعيل قد توفيت في هذه المرحلة، وأن إسماعيل عوضه الله عز وجل بزوجة من قبيلة جرهم فتؤنس وحدته في هذا المكان. هنا جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما تزوج إسماعيل لينظر في تركته وينظر في ولده، فلم يجد إسماعيل. وبالمناسبة إسماعيل كان فارسا، وكان يأكل من عمل يده، وعمل يده كان هو الصيد، فكان يصيد ويأكل عليه الصلاة والسلام. والأنبياء جميعا بالمناسبة كانوا يأكلون من عمل يده، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، هذا في البخاري، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وحتى قيل للنبي عليه الصلاة والسلام وأنت، قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. عفوا شيخي، يعني ما جاء في بعض كتب السير بأن الله تعالى سخر لإسماعيل عليه الصلاة والسلام الخيل. نعم. هو أول من سخر الله له الخيل. نعم، ركب الخيل. أو نعم. هذا صحيح؟ هذا يذكر في كتب السير عموما. نعم. بأن إبراهيم كان، عفوا، بأن إسماعيل كان فارسا، كان يركب الخيل، وكان أيضا يصطاد عليه الصلاة والسلام فيأكل من عمل يده. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاء فدخل على إسماعيل لم يجده، فوجد امرأته فسأل زوجة إسماعيل، سألها عن إسماعيل أين هو، ولم تعرف من هو هذا الشيخ الذي عليه الوقار والحشمة وعليه مهابة، فقالت خرج يبتغي لنا، يعني يطلب الرزق لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، كيف حالكم، كيف أموركم، عسل أمور طيبة، يعني هذا بالمعنى الدارج عندنا. صحيح. فقالت نحن بشر والعياذ بالله، أعوذ بالله، أول كلمة قالتها قالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. ثم بدأت تشكو إليه، والمرأة في الحقيقة من بمجرد أن تفتح لها هذا المجال، خاصة المرأة التي تكفر النعمة، تسرد لك ما هو حاصل وما لم يحصل، وما كان وما لم يكن، أعوذ بالله من هذه الأمور. عفوا شيخ، عفوا، لعلها فعلت ذلك مع إبراهيم خشت أن يضيف عندهم. قد يكون هذا يعني يعني من الأمور التي تفسر أو تحمل على هذا الباب، لكن الواقع بأن امرأة كانت امرأة غير شاكرة. صحيح. وهذا جنس من النساء موجود في كل عصر وفي كل مصر. صحيح. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استبطأ إسماعيل وأراد الرجوع قال لها إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. عبر إبراهيم عن الزوجة بالعتبة، لأن العتبة ملاطفة وأيضا فيها معنى دقيق وعميق، وهي عتبة الباب دائما هي المفتاح. حينما تريد أن تدخل إلى البيت أول شيء تضع عليه قدمك أو تنظر إليه هي عتبة الباب، وفي الغالب عتبة الباب يعني تشير إلى ثبات البيت وإلى دائما الناس حينما يعتنون بهذا يدل على أن البيت له أركان والبيت له يعني بناء جيد سواء بناء معنوي أو بناء حسي. وأيضا عتبة البيت من المعاني الدقيقة بأن المرأة في الحقيقة هي عماد البيت وهي أصل البيت، فالرجل يخرج ويدخل ولكن المرأة هي الثابتة التي تقر في بيتها وتبقى دائما فتبني هذا. جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكأنه آنس شيئا، وهذا دلنا دائما على أن الابن دائما مع أبيه والوالد مع ابنه، يعني هناك روح مشتركة سبحان الله. ولذلك بعض الناس يقول والله كأني أشم ريحة والدي، أحس أن فلان جاء، يعبرون ريحة الوالد ريحة الوالد، كأن هناك انسجام وتداخل عظيم بين الآباء والأبناء. آنس شيء، هذا الشيء إما أن يكون شيء معنوي وإما أن يكون شيء حسي، إما أثر أقدام إما يعني شيء مما قدمته لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فسأل هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ، ثم بدأت تصف هذا الشيخ. فسألها تقول هي تقول فسألنا عنك يعني أين إسماعيل، فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشد. هي امرأة صريحة، قال لم تكذب عليه، لم تكذب، فقالت لأن هذا الواقع والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا بأهل دنيا. فقال يعني إسماعيل يقول لزوجته فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. لم تفهم العبارة، ما فهمت مسكين. قال ذاك أبي، أخبرها قال هذا أبي الذي جاء وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. الحقي بأهلك، وهذه عبارة الحقي بأهلك يعني سميها الفقهاء من كناية الطلاق. ثم طلقها وتزوج منهم امرأة أخرى ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، يعني أخذ فترة طويلة من الزمن. ثم جاء إليهم مرة ثانية فدخل فلم يجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإنما وجد امرأته الجديدة فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا يعني الرزق. ثم سألها كيف أنتم، سألها عن عيشهم عما هم فيه، فقالت نحن بخير وسعة. هو الواقع خلاف ذلك، لكن المؤمن دائما يقول نحن في خير، صحيح يستبشر خير، دائما في خير. عجبا لأمر المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا، صحيح. فهما بين صبر وشكر. ثم أثنت على الله عز وجل، وهذه صفة المرأة المؤمنة الحامدة الشاكرة لربها عز وجل، بخلاف الأولى أثنت على ربها عز وجل وشكرت نعمه. وهذا هو الحال حقيقة لأهل الإيمان. يقولون في قصة بأن رجل وجد رجلا، وهذا طبعا القصة مذكورة عن بعض أئمة الحديث، وكان قد ابتلي، كان سافر هو ولده ثم ولده هلك وأكله الذئب، قصة مذكورة في كتب التراجم. المقصود بأنه كان يكثر من حمد الله، كان أعمى وأيضا مقطع اليدين والرجلين، كان مقطع اليدين والرجلين، وكان يحمد الله عز وجل حمدا كثيرا. فكانوا يسألونه عن يعني كيفية حمده وشكر الله عز وجل وهو في هذه الحال، فكان يعني يذكرهم بأن الله عز وجل أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالم، أعطاه لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وأعطاه علما نافعا يؤديه وينشره بين الناس، وأيضا أعطاه هذه العبادة. فكان كثير الذكر لله عز وجل. وأيضا نذكر قصة يقولون بأن رجل أيضا قطع الأطراف، كان يقول دائما يرفع لسانه ويقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالم. الله أكبر. فيقال له في ذلك أنت مقطع وأعمى وكذا، فيقول أعطاني بدنا صابرا على البلاء وأعطاني لسانا شاكرا على النعمة. وهكذا كان يعدهم، هذا هو واقع المسلم الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. لما طال يعني رجوع، طبعا هنا تذكر الرواية بأن إبراهيم قال لها، قال المرأة وما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما سمع هذا الكلام الذي يشرح الصدر ويسر الخاطر. قال: فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرت أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ انظر إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. نعم. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. نعم. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفع على ما حولها. ثم بعد ذلك بدأت عملية بناء البيت كما ذكرنا في حلقات سابقة. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وثيق الصلة بابنه إسماعيل، وكان أيضا ناصحا لابنه إسماعيل حينما أمره بالأولى بأن يطلقها، والثانية بأن يمسكها لأنها امرأة صالحة. وهذا في الحقيقة إشارة إلى أن المرأة ينبغي لها أن تكون دائما شاكرة لربها جل وعلا، حامدة له سبحانه وتعالى، وأن تعين زوجها دائما على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أداء الحقوق الواجبة قدر الاستطاعة، لأن الله تعالى لم يكلف الإنسان ما لا يستطيع. صحيح. الآن نحن نعاني ظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة الطلاق. حينما ترجع وتنظر في أسباب هذا الطلاق تجدها أشياء تافهة، كلها من قبيل الكماليات والتحسينيات. صحيح. المرأة الآن تجاكر باقي النساء، تنظر إلى باقي النساء، ماذا تلبس، نوع البيت الذي تسكن، نوع الأثاث الذي ولذلك تحمل الزوج ما لا يطيق. الجانب الآخر جانب نفسي، أنت حينما يأتيك رجل فتقول: كيف حالك؟ هو مريض مثلا، كيف حالك، كيف صحتك؟ يقول: بشر والعياذ بالله. هنا كأن هناك حاجز بينك وبينه، يبني حاجز والعياذ بالله بينك وبينه، لا تستطيع أن تتعامل أو أن تتجاوب وتتعاطى معه فيما بعد ذلك. لكن إن قالك: والله بخير ونعمة وصحة، نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه، هنا فتح لك فضاء رحب من العلاقة ومن الانسجام ومن السؤال أو التجاوز هذا السؤال إلى ما بعده من الأشياء التي يرغب فيها الإنسان. نعم. شيخي بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه المعلومة الطيبة، ولكن هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة واسعة قليلا حتى نعرف كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لماذا طلب من إسماعيل ابنه أن يطلق الأولى، وهل للأب الحق في أن يأمر ابنه بذلك، وهل لكل أب أن يقوم بهذا الأمر أو لا؟ هذا إن شاء الله تعالى أرجو منك أن تتوسع فيه في الحلقة القادمة. أيها الإخوة المستمعون، إلى أن نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.